بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي هذه المباركة، في هذه المناسبة المباركة التي نجتمع فيها في هذا المقام المبارك وفي هذا الجامع المبارك في يوم الخميس الموافق 28 من شهر رجب المحرم من عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نجتمع في يوم علمي، وما أحوجنا إلى مثل هذه الأيام العلمية التي ينفع الله بها القريب والبعيد، ونجتمع حول موضوع في الحقيقة له أهمية عظيمة، وكلنا بحاجة أن نستفيد، وبحاجة أن نتعلم ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا. الموضوع الذي سنتناوله لا شك أنه موضوع جدير بالأهمية، حيث إنه يتعلق بخير الكلام، كلام الله جل وعلا، وكلام الله الذي هو القرآن الكريم هو مصدر الشريعة، وهو أصل الدين، وهو الذي تتفرع منه جميع علوم الشريعة بشتى أنواعها. فما من علم من علوم الشريعة وما من علم من علوم الدين إلا ويفتقر إلى هذا الكتاب العظيم، ومنبعه الكتاب العظيم، ومصدره هو كتاب الله جل وعلا. إذن كان حقا على كل طالب علم أن يعتني بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي أنزله علينا وجعله محفوظا من الزيادة والنقصان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا. وعلينا نحن طلاب العلم أن نعتني في هذا الكتاب عناية عظيمة، والله سبحانه وتعالى أنزله وبين الحكمة من إنزاله، وهو أن يحفظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يحفظ في الصدور ويقرأ على الألسن، يقرأ على الألسن، ويكثر الإنسان من حفظه ومن تلاوته. ثم إن هناك أمرا مهما وهو العناية بفهمه، العناية بفهمه وتدبره ومعرفة أسراره، ليس مجرد التلاوة والقراءة. إذا كان هو مصدر الإنسان في حياته، وهو هدايته، وهو حبل الله المتين، وهو دليله إلى جنات النعيم، ودليله إلى الفوز بسعادة الدارين، كان واجبا عليه أن يعتني به فهما وتدبرا وتفسيرا، ثم بعد ذلك عملا بهذا الكتاب. ليس مجرد أنك تقرأه وتحافظ على قراءته وحفظه، وليس مجرد أن تقرأه وتفهم معانيه، بل تقرأه وتفهم معانيه وتفسيره، ثم بعد ذلك تعمل بذلك. فالنتيجة التي ينتظرها الناس منك هو تطبيقه في حياتك والعمل بهذا القرآن الكريم. ولذلك كان أول العاملين بكتاب الله جل وعلا هو خير البشرية صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن، وقد فسر القرآن صلى الله عليه وسلم في حياته وفي أعماله وفي جهاده وفي دعوته وفي أخلاقه وفي عباداته مع ربه، كل ذلك تفسير لكتاب الله جل وعلا. فعلينا أن نفهم القرآن ونطبقه في حياتنا، ونعرف ما مدى هذه الآيات، وما تفسيرها، وما دلالاتها، وماذا تريد منا. ولذلك نهج الصحابة رضي الله عنهم هذا المنهج، ففهموا كلام الله وسارعوا إلى تطبيقه. ولذلك كما سيأتينا أخبر أبو عبد الرحمن السلمي وهو من كبار التابعين الذين أخذوا القرآن وأخذوا العلم عن الصحابة، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان وعلي وأبي أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها قال: فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا المنهج الصحيح، هذا منهج الصحابة، وهذا منهج التابعين الذين تتلمذوا على الصحابة. ثم جاء سلف الأمة من الأئمة والعلماء الذين ساروا على هذا المنهج علما وعملا وتطبيقا لكتاب الله جل وعلا. وأقول إن الناظر في كتب التفسير لا يعجب من كثرتها، واختلاف مناهجها. وطالب العلم الذي يريد أن يفهم كلام الله جل وعلا لا شك أنه لا بد عليه أن يرجع إلى كتب التفسير. كتب التفسير بالمئات وكثيرة ومختلفة في مناهجها ومتنوعة، وعلى الطالب العلم أن ينتقي من هذه التفاسير. وليس كل تفسير من هذه التفاسير هو على المنهج الصحيح وعلى الطريقة السليمة، بل قد يكون حاد عن شيء من ذلك. فعلى طالب العلم عليه أن يفهم ماذا يقرأ من كتب التفسير التي هي طريق لفهم كلام الله جل وعلا. الطريق السليم إلى أن تفهم القرآن الكريم هو كلام المفسرين، والتفاسير كثيرة. وما الذي تسلكه؟ وما المنهج الصحيح الذي تستطيع أن تستفيد من كتب التفسير وتقرأها؟ ما المنهج الصحيح؟ هو ما يرسمه لنا العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأصل الذي بين أيدينا، وفي هذا المتن الذي كتبه رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، كتبه على عجالة وكتبه بهذه الكتابة المختصرة، ولكنها نبعت من علم عظيم، نبعت من علم كان قد تمكن في العلم وكتب هذه الرسالة الجليلة في أصول التفسير. وكتابته في أصول التفسير هو رسم لطالب العلم ليسلك هذا المسلك، كيف تتناول كتب التفسير وكيف تقرأ كتب التفسير وكيف تفهم الآيات القرآنية. هو يرسم لك منهجا سليما تستطيع من خلاله أن تنطلق. وطالب العلم ينبغي له قبل أن يدخل في تفاسير الهائلة العديدة أن يقرأ هذه المقدمة وأن يفهمها على وجهها الصحيح. وإذا قرأها وفهمها فهما صحيحا استطاع بكل سهولة ويسر أن يأخذ كتب التفسير ويقرأها ويستفيد منها. وطالب العلم ينبغي له أن يربط نفسه بكتب السلف ويربط نفسه بكتب العلماء السابقين ويستفيد منهم حتى يعرف المنهج السليم. أما أن يقول أنا طالب علم ثم يدخل في المكتبات ويقرأ هكذا سيضيع الوقت عليه وسيتخبط ولن يخرج بفائدة. وعالم كبير مثل شيخ الإسلام ابن تيمية يرسم لك المنهج السليم الذي تنطلق من خلاله في كيفية معرفة قراءة كلام الله جل وعلا وقراءة القرآن، ويعلمك كيف تقرأ القرآن، ويعلم كيف تفهم القرآن، ويعلمك ما منهج السلف الذين هم قدوتنا كيف كانوا يتعاملون مع القرآن وكيف كانوا يفسرون القرآن، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن سار من أئمة الإسلام على طريقتهم. يعطيك صورة تاريخية تستطيع أن تفهم القرآن وتستطيع أن تعرف كيف كانوا يفهمون القرآن وكيف كانوا يطبقونه في حياتهم. فيرسم لنا شيخ الإسلام، ثم هو يحذرنا أيضا من المناهج التي حادت الطريق وخرجت عن الطريق المستقيم، فينبهك. فهو يقول كأنه يقول: تعال اقرأ هذه الكتب التي أرسمها لك وأبينها وأوضحها لك، وانتبه أن تقع في هذه الكتب، انتبه. وهو يعطيك كأنه يدخل معك في مكتبة ويبدأ يبين لك ما الذي تأخذه من الكتب وما الذي لا تأخذه. وأنت بحاجة لما تذهب إلى مكتبة من المكتبات الزاخرة بالكتب وبكتب التفسير خاصة، ويأتيك شخص عالم متمكن فاهم لكتب التفسير ويأخذ بيدك ويقول خذ هذا الكتاب تراه نافع ويتعلق بكذا وكذا وكذا، وخذ هذا الكتاب فهو نافع ويتعلق بأمر آخر يفيدك، وهذا الكتاب في كذا وهذا الكتاب في كذا، ويبدأ يفتح لك أبوابا تستفيد منها، ثم يأتيك مرة أخرى ويقول انتبه لهذا الكتاب قد يضرك، وهذا الكتاب قد يضرك، وهذا الكتاب قد احذر منه. فأنت بحاجة لهذا الشخص الذي يرشدك وينير الطريق إليك، وهذا ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المقدمة وفي هذا المتن العظيم الذي كلنا بحاجة إلى أن نقرأه ونفهمه ونستوعبه، حتى إذا أردت أن تجمع لك مكتبة تفسيرية تعرف الطريق الذي تسلكه، حتى إذا أردت أن تأخذ كتابا من كتب التفسير وتقرأه استطعت أن تسلك هذا المسلك. فأقول وأعيد وأكرر أن هذا المتن في الحقيقة متن مهم جدا، وعلى طالب العلم قبل أن يقرأ في كتب التفسير أن يقرأ هذه المقدمة وأن يستوعبها وأن يفهمها فهما جيدا. ونبدأ على بركة الله في هذا المتن وفي قراءته، فليتفضل قارئنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه كتاب مقدمة في أصول التفسير، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. بسم الله والحمد لله. بدأ بهذه المقدمة الجليلة وبين فيها سبب كتابته لهذه المقدمة ولهذا المثل، فقال إنه سأله بعض الإخوة أن يكتب مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. إذن هذه المقدمة عنوانها قواعد كلية، ومعنى قواعد كلية أنها قواعد ينطلق منها، يعني أسس وأصول ينطلق منها طالب العلم ويفهمها، قواعد كلية وليست أشياء جزئية وفرعيات، وإنما هي خطوط عريضة تفهمها، وما تحت هذه الخطوط فرعيات. هذه الأصول والخطوط العريضة افهمها وركز عليها، ولا يريد أن يتوسع ولا يريد أن يتبحر ويذكر أشياء قد تتعب القارئ وتجعله يتشتت، ويقول لا أريد أن ألخص لك أمورا مهمة قواعد كلية، افهم هذه الخطوط العريضة واستوعب. قال هذه القواعد ما علاقتها بالقرآن؟ قال هي تعين على فهم القرآن. إذن قواعد تفسيرية تعينك على فهم القرآن. قال ومعرفة تفسيره ومعانيه، إذن هي تعين على فهم القرآن إذا قرأته، وأيضا هي قواعد تتعلق بالتفسير والمعاني، معاني كلمات القرآن الكريم وتفسير الآيات القرآنية، فهي تعينك على هذا الشيء، بحيث أنك إذا قرأت هذه المقدمة أعانتك على فهم القرآن وعلى تفسير القرآن، تفهم الآيات القرآنية وتعرف كيف تفسر القرآن أو كيف تقرأ كتب التفسير وتستفيد منها. قال والتمييز، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. يقول التفسير فيها ما هو منقول وفيها ما هو معقول. كيف منقول ومعقول؟ يقول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن وما نقل عن الصحابة والتابعين نقل إلينا، فهذا نسميه النقل، نسميه النقل، نسميه هذا النقل الذي جاءنا من تفاسير الصحابة. فإذا قرأت تفسيرا لابن عباس أو لابن مسعود من الصحابة، أو تفسيرا مثلا لعلقمة، أو تفسيرا لقتادة، أو لسعيد بن جبير، أو لمجاهد، نقول هؤلاء هم التابعين، هؤلاء هم التابعون الذين تتلمذوا على الصحابة، فتفسيرهم أولى وأجدر في تفسير القرآن. فلا نأتي بتفسير أخرى ونترك هذه التفسير التي هي تفسير أخذت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تتلمذوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه وعرفوا وشاهدوا التنزيل وعرفوا معاني القرآن الكريم واستوعبوها بلغتهم، بلغتهم وسنيقتهم العربية، ثم التابعون تتلمذوا على الصحابة فهم أولى. ولذلك يسمي تفاسيرهم التفاسير المأثورة، تفاسير المأثورة عنهم أو المنقولة، فهذا يسمي التفسير بالنقل أو التفسير بالأثر أو التفسير بالمأثور. يقابله من جاء بعدهم، بعدهم بقرون، ولكنهم فهموا القرآن فهما صحيحا. ولا نقول أنها آثار، وإنما قل هي أقوال السلف، أقوال السلف ممن جاء في القرون التي بعد القرون المفضلة. هذه نسميها تفاسير معاني القرآن بالمعنى أو بالمعقول الذي يتوافق مع المأثور والمنقول. فالمنقول ما نقل عن سلفنا من الصحابة والتابعين، والمعقول ما جاء بعدهم، وهذا يؤيد هذا ولا يتعارض معه، ولا يتعارض معه. يقول التمييز حتى تميز بين ما نقل عن السلف وبين ما نقل عن غيرهم مما هو معقول. قال بين منقول ومعقوله، قال في منقول ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. فإذا عرفت تفاسير السلف من الصحابة والتابعين وتعرفت التفاسير التي لحقت بهم مما ذكره أهل العلم كتفسير الإمام أحمد وتفسير الشافعي وتفسير سفيان بن عيينة وغيرهم من أئمة الإسلام، وجمعت بين هذا وهذا ميزت بين ما يقبل وما يرد. قال هنا قال بين الحق وأنواع الأباطيل، فتعرف الحق وتأخذه وتتجنب الأباطيل، لأن الأباطيل كثيرة والسبل كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. واحد، ولا تتبعوا السبل كثيرة فتتفرق بكم، فالحق واحد والأباطيل كثيرة. قال والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، يعني من فائدة دراستك لكتب التفاسير والتفاسير بالأثر، تفاسير السلف ومن جاء بعدهم، حتى تفصل بين ذلك. قال الفاصل بين الأقاويل، تفصل، لأن هناك أقوال كثيرة عن السلف. نجد هناك تفاسير لابن عباس، تفاسير لابن مسعود، وتفاسير لأبي، وتفاسير لفلان وفلان وفلان. هذه التفاسير لا شك أن قد يكون ظاهرها أقوال مختلفة، فهذه الأقوال المختلفة كيف تتعامل معها؟ لما يقول ابن مسعود تفسير الآية كذا، وابن عباس كذا، ومجاهد كذا، قد يوجد فيها اختلافات في أقوالهم. أنت الآن محتاج إلى أن تفهم كيف تتناول هذه التفاسير التي قرأتها، وأنت تقرأ في كتاب من كتب التفسير تجد أنهم يوردون اختلافات في هذه الأقوال، فكيف تتعامل مع هذه الاختلافات؟ قال هنا قال بين الحق والتنبيه على الدليل الفاصل، بين تعرف الدليل الذي يفصل بين هذا وهذا، وماذا الذي تقبله وماذا الذي ترده، فهذه الرسالة تعينك على هذا الأمر. قال لماذا نميز بين المنقول والمعقول، ونميز بين الحق والأباطيل، ونفصل بينها؟ لماذا؟ ما السبب؟ قال لأن كتب كثيرة بالتفسير والمصنفات في التفسير كثيرة، وهي مشحونة بما هو حق وباطل بالغث والسمين،

كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقر، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، طيب. الآن يبين لك اختلاف السلف، فيقول إذا وجدت كتب التفسير فيها اختلاف في تفسير الآية، هذا يفسرها بكذا وهذا يفسرها بكذا وهذا يفسرها بكذا، قد تصل الأقوال إلى 5 أو 6 أو 7، فما موقفك منها؟ نقول هذا الاختلاف اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. طيب ما أسباب اختلاف التنوع هنا؟ ذكر لك، قال يعود إلى صنفين أو إلى سببين رئيسين. الأول أن يعبر كل واحد منهم بعبارة غير عبارة الآخر، لكنها لا تتصادم مع عبارة الآخر، كل يعبر بعبارة، كل يعبر بعبارة يفهم منها، يفهم منها هذا المعنى. فذكر هنا أمثلة توضح لك. فإذا قيل لك السيف هو الصارم هو المهند، سمى الصيف يسمى السيف، يسمى المهند يسمى الفيصل، يسمى الحسام وهكذا، والليث والأسد والهزبر، كلها أسماء لشخص شيء معين. فلو قال لك رأيت أسدا، وجاء الشخص الآخر قال رأيت ليثا، وقال الآخر رأيت هزبرا، المعنى واحد، ما في اختلاف. قرأت قرآنا، قرأت كتاب الله، قرأت ذكر الله، المعنى واحد. فيقول كل يعبر بعبارة لا تخالف عبارة الآخر إلا في ظاهرها. يقول كذا، هذا مثل أسماء السيف ومثل أسماء الله جل وعلا، أنت تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا قدير ويا لطيف، ويا عزيز يا حكيم، المدعو واحد وهو الله جل وعلا، المسمى واحد، لكن هذه أسماء له كثيرة. فلا يعني لو جاء شخص قال أنا أقول يا رحيم، وجاء الشخص الثاني قال أنا أقول يا غفور، والثالث يقول يا عزيز، نقول كلكم تدعون ربا واحدا، تدعون ربا واحدا. فهذا ما يأتيك شخص يقول لك لا تقول يا عزيز قل يا غفور، نقول لا، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، الحاشر والماحي والعاقب ومحمد وأحمد وهكذا، والقرآن له أسماء، القرآن، الفرقان، الذكر، الكتاب، كلها أسماء تدل على مسمى واحد. فكذلك إذا وجدت تفاسير، فالتفاسير هذه في الغالب أن كلها معانيها واحدة ومتقاربة الألفاظ، لكن هذا الصحابي يعبر بله وهذا يعبر بله وهذا يعبر بله. ولا تظن أن هذه التعابير التي تأتيك عن الصحابة أنها تضرك وأن تشتت ذهنك، لا، هذه تنفعك زيادة، تنفعك في فهم الآية أكثر وأدق، لأن كل شخص يعبر بعبارة فيما فهمه، وأنت بحاجة أن تفهم ما قاله ابن عباس، وتفهم ما قاله مسعود، وتفهم ما قاله أبي، وتفهم ما قاله، لأن هذه إذا اجتمعت عندك أعطاك معنى كبير. ولذلك شوف، يقول الله سبحانه وتعالى عن السماء يوم القيامة، قال يوم تمور السماء مورا. قال بعض السلف تمور يعني تموج، وبعضهم قال تضطرب، وبعضهم هكذا، تجد فيها تفاسير كثيرة، لكنها تعطي شيء كبير أعظم، بمعنى أن السماء تمر بمراحل. لو جاءك شخص قال لك الإنسان، هذا الإنسان بني آدم مما خلق، في القرآن ذكر الله أنه خلقه، من أي شيء خلقه؟ نقول ذكر الله أنه خلقه من طين، وفي آية أخرى قال خلقه من تراب، وفي آية ثالثة قال خلقه من حمى مسنون، وفي آية رابعة قال خلقه من صلصال كالفخار. طيب كلها معاني صحيحة، ولكنها تعطيك فائدة كبيرة، أن هذا الإنسان مر بمراحل، خلق من تراب، والتراب إذا أضيف عليه الماء أصبح طينا، وإذا أوقد عليه النار

يمكن يكون مدير، يمكن يكون رئيس، يمكن يكون فقير، يمكن قابلته بس ما تدري، يمكن طالب علم. فكلها هذه ضمائر، فالضمائر من أسباب الاختلاف، من أسباب الاختلاف كلها. صحيح ذكر هنا أمثلة من أسباب الاختلاف، ثم انتقل إلى الأقوال الموجودة. يقول أيضا من أسباب الاختلاف، يعني من أسباب اختلاف الألفاظ المشتركة، من أسباب اختلاف الألفاظ المتواطئة، يقول أيضا من أسباب اختلاف الألفاظ المتقاربة. أنت يا أخوان لازم نفهم أن لغة العرب، لغة العرب واسعة كبيرة واسعة. فتجد اللفظ مثلا، تجد اللفظ في عند العرب سمى الألفاظ متباينة، هذا نوع. يسمى ألفاظ مشتركة، هذا نوع ثاني. يسمى ألفاظ متقاربة، وألفاظ مترادفة، وألفاظ متواطئة، خمسة أشياء. كيف؟ ما هي الألفاظ المتباينة؟ المتباينة التي كل لفظ له معنى بعيد، فتقول هذا ماء وهذا عصير، هذا متباينة، هذا رجل وهذه امرأة، وهذا جبل وهذا وادي، هذه تسمى ألفاظ متباينة، كله له معنى، زيد عمر، ألفاظ متباينة. طيب، والنوع الثاني قال مشتركة. مشتركة يعني كل لفظ واحد تحته معاني، مثل كلمة أمة أو عسعس. طيب، والمتواطئة قال الضمائر تطلق على فلان وفلان وفلان وفلان، تطلق على الجبل ضمير وعلى الرجل ضمير وهكذا. قال أيضا ماذا قال غير المتقال؟ المتقاربة. الألفاظ المتقاربة هي المعنى الذي يكون قريب من المعنى الثاني، كلها متقاربة، ليست متطابقة وإنما متقاربة. متقاربة لما تقول زيد رجل، زيد شجاع، زيد كريم، هذه كلها تطلق على شخص واحد لكنها متقاربة. وهكذا يقول أيضا هناك ألفاظ يسميها الألفاظ المترادفة. الألفاظ المترادفة، الألفاظ المترادفة مثل لما تقول معي سيف، معي مهند، معي صار، معي مثلا فيصل، معي حسام، كلها معناها كلها مترادفة، مترادفة. لكن الترادف قليل جدا، وفي القرآن معدوم، ما يمكن تأتي آية مرادفة لآية. نقول متقاربة لا نقول مترادفة. الآن يوضح لك. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور هو الحركة كان قريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. ومن وقوله من وقوله من أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها، ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب

ومن أعرض عن ذكري أي القرآن، وقال الآخر ذكره أي التكبير والتهليل والتسبيح، نقول هذا ما يتعارض، لأن كل واحد عبر بعبارة غير عبارة الآخر. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن يكون اللفظ عاما وتحته معاني، فإذا قال المقتصد قلنا المقتصد الذي يؤدي الصلوات الخمس أو الذي يؤدي الزكاة المفروضة، كلها معاني صحيحة. ثم قال أيضا من أسباب الاختلاف، من أسباب أن يكون اللفظ مشتركا، ومن أسباب اختلاف أن يكون اللفظ متواطعا، ومن أسباب اختلاف أن يكون اللفظ متقاربا أو التفسير لهذا اللفظ تفسيرا متقاربا. هذه كلها لا بد أن نفهم فهما جيدا في معرفة أسباب اختلاف السلف. فإذا قرأت كتب السلف أو كتب التفسير ووجدت فيها اختلافات، فاعلم أنها تعود إلى هذا الذي أصله لك شيخ الإسلام وبينه لك وأوضحه لك. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين، ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم، بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها، وفرائض الزكاة ونصبها، وتعيين شهر رمضان، والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل مما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج. فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب، وهم الإخوة لأبوين أو لأب. واجتماع الجد والإخوة نادر، ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. يقول لك يعني إذا قرأت في كتب التفاسير السلف، تفسير ابن جرير الطبري أو تفسير ابن كثير وغيره، وجدت أقوال في معنى الآية، قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، اجمعها فإنها تفيدك وتجعلك تصل إلى المعنى بأدق وأوضح وأفهم. هذا معنى فأجمع عبارة السلف مفيد، جمعها مفيد. ثم ذكر قال إن الأسباب لا تظن أنها كل آية، لا تظن، لا تفهم أن الأسباب اختلاف واقع في كل آية، قد تجد الآية هذه ما فيها خلاف. وماذا هذا يعود إلى ماذا؟ على أصول الشريعة. فكلمة الصلاة في القرآن ما فيها خلاف، كلمة الزكاة ما فيها خلاف، كلمة الصوم الحج ما حد يخالف فيها، ما في أحد يقول لك الحج ليس هو الحج إلى مكة أو الحج هو المعروف، ما فيه. فيقول أمور الدين الضرورية كعدد الصلوات ومقادير الزكاة وتعيين شهر رمضان والطواف والرمي وغيرها من أحكام الشريعة، هذه الخلاف فيها نادر أو معدوم، لا يوجد فيها خلاف، وإنما الخلاف في مسائل ليست من الضرورة، مثل بعض مسائل الفرائض، كمسائل مسائل المشركة أو مسألة الجد مع الأخوة أو غيرهم، يقول هذه مسائل نادرة جدا ويوجد فيها خلاف، والخلاف فيها يبحثه طالب العلم حتى يظهر له القول الصحيح فيها. وغالبا يقول الاختلاف يرجع إما لأن الدليل خفي على فلان فقال قول، أو يكون مثلا بهل عنه، أو يكون لعدم سماعه، عدة أسباب، هناك عدة أسباب تكون هي في سبب خلاف. ولذلك ألف شيخ الإسلام كتابا آخر في أسباب اختلاف العلماء سماه رفع الملام عن أئمة الأعلام، ذكر أنه يعني يقول لماذا الإمام مالك قال كذا وأبو حنيفة قال كذا، والإمام تجد الإمام أحمد له قول والشافعي له قول، أحيانا تجد الشافعي له قول هنا وقول هنا، فيقول أرفع الملام عنهم، وأعلم أن أسباب الخلاف هناك أسباب كثيرة يذكرها لك، يذكرها لك. نعم تفضل. نعم باقي شوية. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال.

قد يظن فيه أنه ضعيف أو في نقله ضعف. فذكر أن التفاسير كثيرة وأقوال العلماء فيها كثيرة وما ينقل عن السلف كثير، وكذلك ما يتعلق بالمغازي والملاحم وقصص الغزوات التي وقعت للمسلمين، فقل هذه كثيرة وموجودة والمؤلفات فيها كثيرة، لكنها أغلبها أسانيدها مراسيل. ومعنى مراسيل أن أغلبها لا ليس له سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة، وإنما هي ما يذكره أئمة الأعلام، ما يذكره أئمة الأعلام مثل ابن إسحاق والشعبي والزهري وغيرهم ممن هم من تابعي التابعين الذين تذكر هذه أقوالهم. تقول إذا نظرت في هذه المغازي وإذا نظرت في هذه التفاسير وكثرتها لا تظن أنها كلها مردودة، قد تكون تفاسير مراسيل ومع ذلك مقبولة. وهو يريد شخصا يصل أن ما يأتي في كتب التفسير من هذه المراسيل ومن هذه الأقوال التي لا تصل أو لا تكون أسانيدها متصلة لأصحابها كما يحدثه بعض تابع التابعين عن من سبقهم، يقول إذا اجتمعت فإنها تدل على صحة وعلى قبول. وبين هنا أن أهل المغازي أشهرهم وأعلمهم بذلك هم أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، ثم ذكر هنا مدارس التفسير وقال إن مدارس التفسير ثلاثة: مدرسة التفسير بمكة بقيادة ابن عباس رضي الله عنهما وذكر بعضا من تلاميذه، ومدرسة التفسير بالكوفة بقيادة ابن مسعود وهو من مشاهير الصحابة في التفسير، والمدرسة الثالثة مدرسة المدينة وهي أيضا بقيادة أبي بن كعب، وأيضا ذكر لها هنا أو زيد نعم ذكر لها هنا عدد من التلاميذ. هو الآن يريد أن يصل إلى أن الروايات التي تجدها في كتب التفسير روايات هي غير متصلة، بمعنى أنها قد تكون منقطعة أو روايات لا تصل إلى لا تكون أسانيدها متصلة، فهل نقبلها أو نضع عليها ميزان المحدثين ونردها كلها؟ يقول هذه في الغالب كثيرة ومتفقة في رواياتها، فإذا كانت متفقة وكثيرة ولم يكن هناك تواطؤ عليها فإنها مقبولة، وذكر لذلك ضوابط وسيطيل الكلام فيها. لأن كثير من أو نقول بعض العلماء يرد مثل هذه الروايات ويطعن فيها أو لا يقبلها، فأراد شيخ الإسلام أن يؤكد على قضية أن أقوال التفسير المأثورة عن التابعين وعن الصحابة إذا نقلها لنا من جاء بعدهم من غير سند متصل فعلينا أن نقبلها، لأنها لا تتواطأ على الكذب، ولأن أغلبها متفقة، أغلبها متفقة. هذا ما سيقرره الآن في ما يذكر الآن. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب وأخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختلافه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو خطأ أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهم بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليهما بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها، أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية

مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون في حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها. نعم، يعني هو الآن يقرر مسألة الآثار والمنقولات التي تنقل إلينا، إذا اتفقوا عليها وتعددت طرقها لابد أن تقبل. ثم بين عدة أسباب هناك، وذكر منها مثلا رواية الحديث إذا رواه شخص واحد، أو يسمى رواية الأحاد، إذا أخبر واحد شخص واحد وكان هذا الشخص ثقة قبلنا. فيقول كيف نقبل إذا كان شخص واحد ورواية أحاد ويقبل عند أهل العلم؟ فكيف إذا كانت هذه تتعدد طرقها الروايات والمنقولات تتعدد طرقها؟ فلا بد أن تقبل. إذا كانت رواية واحد ثقة يقبل، فمن باب أولى أن روايات الأشخاص الذين تعددت طرقهم في قصة ما أو لا بد أن تقبل، لكن لا يمنع أن يكون هناك أخطاء. هو يريد أن يقول يعني هذه الروايات هل ترد أو تقبل أو تقبل، هل ترد أو لا ترد، هذه مسألة. أو مسألة أن يوجد فيها خطأ، يقول يرد فيها خطأ، ليسوا معصومين، قد يرد فيها خطأ، لكن الأخطاء واردة، لكن قبولها أو ردها يقول الأصل أنها تقبل. إذا اتفقت هذه الروايات وكثرت وتعدد طرقها فإنها تقبل، أما وجود الأخطاء فيها فهذا أمر قد يرد. وقد استدل هو الآن أو سيستشهد لك بشواهد من الصحابة وقعوا في أخطاء، غير أنهم يريدون أو يروون لنا رواية ضعيفة. فرق بين الرواية الضعيفة وفرق بين الرواية الصحيحة، وتحتمل أن يوجد فيها بعض الأخطاء، هذا جائز ما يمنع. نعم، الآن يبين لك وقوع الخطأ غير رواية الرواية الضعيفة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف، إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، وكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. نعم، يقول هذه الآن روايات صحيحة وثابتة ووجد فيها أخطاء، ما يمنع. يقول هذا مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، جاء في رواية أو في رواية صحيحة أن تزوجها وهو حلال في حجة الوداع، وهو حلال يعني تحلل من الحج، تحلل. جاء في رواية أنه تزوجها وهو محرم، يقول هذه الرواية فيها خطأ. رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم رواية أخطأ فيه، ظن أنه محرم وهو لا يدري، ظن منه ولم يتعمد الخطأ. ونعلم جميعا أن الروايات التي نقول فيها خطأ من الصحابة أنهم لم يتعمدوا خطأ، وإنما وهموا فيها أو ظنوا وتبين خطأهم، تبين خطأهم. يقول أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت يعني الكعبة وصلى فيها ركعتين، جاء في رواية ابن عمر أنه لم يصلي فيها. يقول رواية ابن عمر أنه لم يصلي فيها وهم منه، وأنه أخطأ في هذه الرواية، والصحيح أنه صلى فيها. ويريد أن يوصل المعلومة إليك بأن الروايات الصحيحة إذا ورد فيها أخطاء أو وهم من الصحابي أنه لا يمنع أن تقبل. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوه ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث

الثعلبي في كتابه كشف والبيان يجمع كل شيء، وذلك وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه حاطب ليل. وحاطب الليل لما تقول لشخص احطب في الليل يجمع كل شيء ولا يميز، يجمع كل شيء. فكذلك يقول هذا يجمع في تفسير كل شيء، فلا بد أن تميز بين ما يقبل وما يرد. يقول الواحدي، هذا التفسير الثاني، الواحدي له كتاب اسمه البسيط في التفسير، وله كتاب آخر اسمه الوجيز، وله كتاب آخر اسمه الوسيط، له ثلاثة كتب. يقول أيضا، يقول هو أبصر منه بالعربية، أفهم منه بالعربية، وأبعد عن اتباع السلف. يقول يقع في أخطاء عقدية، يقع في أخطاء عقدية فانتبه منه. أما البغوي صاحب كتاب معالم التنزيل فهو يختلف عنهم، هو اختصر كتاب الثعلب ولكن أبعد كل الروايات الضعيفة، فهو أولى بالقراءة، هو الأولى. فتفسير البغوي تفسير جيد وتفسير متميز ومختصر وبعيد، وليس فيه أحاديث في الجملة أحاديث ضعيفة، قد يوجد فيه قليل، ولكنه بالجملة من التفاسير السلف المقبولة الحسنة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، أنه علي، وتعيها أذن واعية، أذنك يا علي. إيه نعم. الآن أقول لك، يعني إذا أردت أن أذكر لك أحاديث موضوعة وساق لك بعضها، قال مثل أحاديث كثيرة في الجهر بالبسملة، هل يجهر بالبسملة في الصلاة أو لا يجهر؟ يقول فيها أحاديث بعضها صحيحة وكثير منها موضوعة، فانتبه من هذه الأحاديث. قال كذلك حديث علي رضي الله عنه الطويل، في أنه كان أنه دخل فقير يسأل، وكان يصلي عليه في المسجد وهو راكع، فأخذ خاتمه وتصدق به. فيقول هذا الحديث الطويل في قصة تصدق الخاتمة لا يصح، ليس له سند صحيح ولا يقبل. وكذلك ذكر هنا بعد بعض التفاسير التي ليس لها أسانيد وهي ضعيفة، ليذكر لك بعض الأمثلة التي ينبغي لك عندما تقرأ كتب التفاسير أن تحذر أن تقع في روايات ليست صحيحة. نعم. الآن هو سينتقل إلى الخلاف الواقع في من جهة المعنى، من جهة الاستدلال. ذكرنا لكم في البداية أن التفاسير على قسمين: تفاسير منقولة عن السلف، عن الصحابة والتابعين، هذه تسمى تفاسير منقولة، وما جاء بعدهم من التفاسير هذه تسمى تفاسير بالمعنى، أي قام بها أهل العلم ممن جاء بعد قرون مفضلة وفسروها. فهو يريد أن مثل ما بين لك، يقول لك: هل التفاسير التي نقلت عن السلف من الصحابة والتابعين نقبلها كلها ولا نردها؟ قال: لا بد أن تميز فيها ما هو مقبول وفيها ما هو مردود. وكذلك أقوال التفاسير، أقوال المفسرين بعدهم، ليس كل قول ذكره، إذا ذكر لنا مثلا الثعلبي أو الواحدي أو البغوي أو الرازي أو القرطبي أو ابن كثير أو الشوكاني، إذا ذكر لنا أقوال هل نقبلها مباشرة ولا لابد أن ننظر فيها؟ يقول: فيها ما هو مقبول صحيح وفيها ما هو مردود. مثل الأقوال المنقولة، أقوال المنقولة والمأثورة فيها صحيح وفيها ضعيف، والأحاديث فيها صحيح وفيها ضعيف، كذلك هذه فيها صحيح وفيها ضعيف. ويريد أن يعطيك منهج، يعطيك منهج كيف تتناول كتب التفسير، هل كل ما ذكر في كتب التفسير منقول؟ لأنك تسمع أحيانا بعض الأشخاص يقرأ آية ثم يرجع إلى كتاب التفسير ويقول أنه ذكر فيها أن معناها كذا وكذا، وهذا معنى غريب ما أدري إيش معناه. نقول: ليس كل معنى يذكر في كتب التفسير صحيح، لا بد أن يعرض على أهل الاختصاص وأهل العلم حتى يعرفوا، وأنت لك دور أنك تميز إذا عرفت منطلاقا من هذه الرسالة. هذه الرسالة تعطيك المنطلق السليم في التمييز بين كتب التفسير. الآن ينتقل إلى التفاسير التي نقلت إلينا ممن جاء بعد القرون المفضلة. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فصل في النوع الثاني،

يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، إما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم. ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. يعني الآن ذكر لك تفسير النوع الرابع من التفسير أو من الطرق السليمة في تفسير القرآن، وهو تفسير التابعين. هل أقوال التابعين نقبلها أو نردها؟ متى تقبل ومتى ترد؟ التابعين كثر جدا وأقوالهم كثيرة في كتب التفسير، فهل كل هذه تقبل أو ترد؟ قال إذا اجتمعوا على تفسير هذه الآية أو قال أغلبهم على بهذا الرأي فإنه يؤخذ برأيهم، لأن اجتماعهم دليل على صحة هذا الرأي. أما إذا اختلفوا وكل يأتي برأي فليس بعضهم حجة في رأي، مع أن أقوال التابعين خير وأفضل ممن جاء بعدهم، ممن جاء بعد قربهم من عصر النبوة، ولأنهم تتلمذ على جلة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ينتقل لما ذكر لك الطرق السليمة في تفسير القرآن بالقرآن، يذكر ما يخالف هذه الطرق، وهو تفسير القرآن بالرأي المجرد، وهذا أمر خطير جدا، وقد يقع فيه كثير من الناس لا يعني يحسنون فهم الآية ويتكلمون في الآية بآرائهم، وهذا خطأ. أو قد تصلهم تفاسير هم لا يعرفون من أين مصدرها فيخطئون في نقلها، وهذا خاصة في بعض الرسائل التي تأتيهم تفاسير آيات وهم لا يعرفون معانيها. فليس من الضروري أنك إذا وصلتك رسالة في تفسير آية أن ترسلها مباشرة، قد يكون فيها أخطاء، قد يكون فيها خطأ في تفسيرها وخطأ في المعنى، وتأثم أنت على إرسالها أو إقرارها، فلا تقبل ولا تتعاون، لابد أن تميز، لأن هناك خطورة عظيمة وهناك وعيد شديد لمن يقول في القرآن برأيه. فليس كل إنسان يتكلم في القرآن، إنما الذي يتكلم في القرآن هم أهل العلم الذين فتح الله عليهم ومن عليهم بفهم القرآن الكريم. أما أن يأتي شخص ويفسر، لو تأتي شخص تقول له مثلا والعاديات ضبحة، ما معنى ضبحة؟ يبدأ يفكر فيها ويتكلم بغير علم، وهذا غلط كبير. فينتبه مثل هذه الألفاظ كثيرة في القرآن الكريم قد تغيب عن كثير من الناس وقد يفهمها على خطأ، فليس كلها. ولذلك الشيخ الإسلام أكد على هذه القضية، قضية التفسير بالرأي. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ميم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزام القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي: هذا الحديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. يعني هذه الآثار شديدة قوية، أن من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا إذا سمع العاقل لا يفسر القرآن برأيه، وإنما يبحث في كتب التفسير ويتأمل وينقل هذا الرأي الصحيح. أما أن تتكلم في تفسير آية وتجلس تشرحها للناس وأنت لا تعرف معانيها، ينبغي الحذر من هذا الأمر. الآن سيورد لك المؤلف موقف السلف من التفسير بالرأي، وأنهم كانوا يحذرون كل الحذر ويتجنبون ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم. وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن يفسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم، وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس عن جهل فهو

وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله ابن مسلم ابن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابه يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. فهذه الآثار هذه الآثار تدل على أنهم كانوا يتحرجون فعلا وليس في القرآن بآرائهم. قد يأتيك سائل ويسألك يقول طيب وهذه الآثار والروايات والأقوال التي نقلها السلف عن نقلت لنا عن السلف ونقلت عن الصحابة وعن التابعين كيف نجمع أنهم هل فسروا أم لم يفسروا؟ هذا يأتيك الآن الجواب. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه الجما يوم القيامة بلجام من نار. قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم هو ختم هذا بأن ما ورد عن السلف التفاسير التي جاءت عن السلف هي فيما يعلمونه، وفيما كانوا لا يعلمون لا يتكلمون فيه. عموما هذه رسالة، وهذه المقدمة التي ذكرها شيخ الإسلام، وهذا المتن العظيم الذي يتعلق بأصول التفسير. وهذه المقدمة العظيمة المهمة في متن من متون أصول التفسير فتحت لنا آفاقا عظيمة في كتب التفسير، وكيف نتناولها وكيف نقرأها وكيف نتجنب ما فيه من أخطاء ونأخذ ما هو صحيح. أعطاك شيخ الإسلام ابن تيمية الطرق السليمة في تفسير القرآن العظيم، ثم أعطاك أيضا قاعدة مهمة فيما يوجد من اختلاف السلف، وأن اختلافهم يرجع إلى أسباب ذكر منها خمسة أسباب، ثم انتقل بعد ذلك إلى التفاسير وأنواعها وتفاسير أهل البدع وتفاسير السلف، ثم ختم ذلك بأحسن طرق التفسير وبين موقف السلف من التفاسير. ختاما هذا متن عظيم، وهذه مقدمة عظيمة ينبغي لطلاب العلم أن يقرؤوها قراءة جيدة، وأنها مفتاح لطالب العلم في قراءة كتب التفسير، فإن كتب التفسير كثيرة ومتنوعة، فعليك طالب العلم أن تستفيد من هذا المتن وأن تستفيد من هذه القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا فهمت هذه القواعد استطعت أن تدخل إلى عالم التفسير وإلى كتب التفسير الكثيرة العظيمة. قبل أن نختم هذا اللقاء، هنا وردت بعض الأسئلة، منها تقول ما هي مدارس التفسير وأماكنها في عهد الصحابة؟ ذكرنا، أو من يجيب على هذا السؤال؟ تفضل. ابن عباس في مكة، من تلامذته؟ مجاهد. طيب في مكة ابن عباس. طيب وفي المدينة أبي بن كعب، من تلامذته؟ طيب والمدرسة الثالثة في الكوفة، مسعود بن الكوفة. تفضل، هذه جائزة في الكوفة ابن مسعود. طيب هذا السائل يسأل أيضا، يقول أحسن الله إليكم ما هو أفضل كتاب في أسباب النزول؟ أسباب النزول كثيرة، وأشهرها كتاب أسباب النزول الواحدي، وفي كتاب معاصر جيد اسمه المحرر في أسباب النزول من خلال الكتب التسعة للدكتور خالد المزيني، وكتب كثيرة. يقول: هل هي تعين على فهم القرآن فهما دقيقا؟ بلا شك أن معرفة السبب تعين على معرفة المسبب، وإذا عرفت السبب عرفت الآية. يقول أيضا، يقول: هناك تفاسير معاصرة كثيرة، ومن أشهرها تفسير الشعراوي، فهل هو تفسير جيد وتنصحون به؟ نقول: تفسير الشعراوي تفسير مشهور وانتشر في العالم صوت مسموعا ومقروءا ومطبوعا، وفيه خير وفيه نفع كثير، وله تأملات وله وقفات، وله يعني وقفات بلاغية مهمة يتعلق بإعجاز القرآن، وعليه ملاحظات في عقيدته، عليه ملاحظات، فيه أخطاء، عنده أخطاء، وهذا لا يسلم منه أي إنسان الشعراوي أو غير الشعراوي، كل يوجد عنده خطأ وعنده صواب. فنأخذ نحن منهج السليم أن تأخذ الصواب وتتجنب الخطأ طيب، من خلال عرضنا لهذه المقدمة والتعرض لها وشرحها وبيانها، نطرح بعض الأسئلة. فهنا سؤال يقول: ما أسباب اختلاف السلف، اختلاف السلف، اختلاف تنوع يرجع إلى أربعة أسباب، فما هي؟ تفضل. جميل. أيضا خمسة أسباب ليست اثنين، يذكر اللي يذكر خمسة يتفضل. خمسة تفضل. نعم، اللفظ المشترك هذا ثانيا، المختلف والمتقارب، الفاظ متقاربة، أن يعبر كل صح، أن يعبر، ها، أن كل شخص يعبر بعبارة لا تختلف عبارة الآخر. أيضا نفس الجواب. طيب، ما دام أن الأخوة شاركوا في الإجابة كل يأخذ جائزة حتى لا نحرم أحدهم عن الآخر. تفضلوا. اسرع هذا واحد وهذا الاخر. تفضل، خليه يجي، تعال. نعم، حياك الله. هذه نجعلها للنساء. طيب، السؤال يوجه للاخوات الحاضرات. السؤال: ما احسن طرق تفسير القران، ما احسن طرق تفسير القران التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هو ذكر أحسن طرق تفسير أن يفسر القرآن كذا وكذا وكذا. هذا السؤال يوجه للأخوات، فيجيب عليه، تجيب عليه الأخوات، فننتظر منهم الإجابة. السؤال الثاني: ما موقف طالب العلم عندما يدخل مكتبة ويجد فيها عدد من التفاسير؟ ما موقفك وما طريقتك من خلال دراستك لهذه المقدمة؟ السؤال للأخوات، يجيبون، تجيب عليه إحدى الأخوات: ما موقف طالب العلم عندما يدخل مكتبة من المكتبات ويجد فيها تفاسير؟ فما الذي يأخذه وما الذي يتركه، وما هي الطريقة السليمة في تجنب تفاسير أهل البدع؟ هذان سؤالان يوجهان للأخوات، فالتي تجيب عليه تأخذ جائزتها. وختاما، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بجهود الإخوة الذين رتبوا لهذا اللقاء وسعوا في إقامة هذا الدرس، الدرس الفضيل والدرس النافع. وأشكر أيضا مكتب الدعوة في هذه البلدة، وكذلك أشكر الإخوة الحاضرين الذين حضروا لهذه الدورة وشجعونا لإلقاء هذه الدورة، فنشكر لهم سعيهم وندعو لهم بالبركة وبالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيد لنا مثل هذه الدورات العلمية وأن يكرر مثلها، فإن فيها نفعا عظيما للقريب والبعيد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.